موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان أتسمعني؟ أجب. أين هم؟ ماتوا والله وبال. أتسمعني؟ وما أنت بمسمع من في القبور؟ أحوال القبور. أما رأيت ظلمة القبور؟ أما عايشت الأحباب؟ أين هم الآن؟ غيبتهم القبور وأصبحوا في ضيق البحر، وهم جمود لا يتكلم وجيران لحد لا يتزاورون. القبور. أما كانوا على الأرض يلهون وبالشهوات يتمتعون وبالحرام يتلذذون ومع الأجساد العارية يتسامرون؟ يا بعصيان تجور، ما أنت إلا في غرور. اعلم بأنك ميت، فانظر لأحوال القبور. أحوال القبور. يا الله يا الله، ما أوحش المكان عليك عنده. يا الله يا الله، ما أوحش المكان عليك يومها. القبور. فاسألوا القبور عباد الله، كم فيها من النعيم والزمن. القبر إنا روضة فيها السعادة والسرور. والقبر إنا حفرة فيها لظى نار تفور. اسألوها. سلوا القبور، كم فيها من رجل مسرور. سلوا القبور، كم فيها من رجل مغموم. كم فيها من آهات وأنات. اسألوها. أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحدة، أنا البيت الذي من دخلني مطيع خرج مسرورا، ومن دخلني عاصيا خرج مني مثبورا. القبر. خرجت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. سؤال. أين أحبابنا؟ أين آباؤنا وأمهاتنا؟ محت أطباق الثرى محاسن وجوههم. ما صدعت تراب بأبدانهم والديدان بعظامهم وأوصالهم. أيها الغافل، ألا إن الدنيا بقاؤها وعزيزها ذليل وغنيها وشابها يهرم وحيها يموت. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا تغرنكم الدنيا ولا يغركم إقبالها، وهي سريع إدبارها. أيها العاصي، ماذا أعددت لبيت الظلمة؟ أيها السادر في غيه وهواه، ماذا أعددت للقبر؟ أجل. يا من استأنست بشهوات النفس، يا من أمنت المعاد، يا من شقيت مع الأشقياء، هذا محل الذكرى، هذا محل الذكرى. أيها الغافل، نداء لكل ناس للموت، والموت يطلبه. أفق من رقدتك، أفق من غيك وهواه. أيها المذنب، أيها المتنبس بالمعاصي، أيها الساهي عما قريب ستنذل، أيها الغافل عما قليل ستهزم. فيا عباد الله، أبعد هذا تطيب لكم الدنيا؟ يا عباد الله، أبعد ما سمعتم تتعلقون ببهارج الدنيا؟ نعم اللي تبني بالتراب من قبرك الخالي قصور، واسعى لمرضى في الإله على الدوام. تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام تقدم أحوال القبور لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات. تعالوا نذكر النفوس، تعالوا نذكر النفوس للمرد الذي لا مفر منه والمقر الذي لا مهرب عنه، علنا ننجو من عذاب الله في تلك القبور، وأن يجعلها ربنا جنات وحبور. إخواني وأخواتي، لا يزال العباد غادين ورائحين في هذه الدنيا، ولا بد لهم من مقر لا مفر منه، ولا بد لهم من مرجع لا محيد عنه، هم سائرون إليه بلا خلاف. إنه المنزل الأول من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر منه، وإن كان الثانية فما بعد القبر أشد منه. هذه سنة الله، هذه سنة الله في عباده، حياة ثم موت، ثم حياة هي في جنة أو نار. فالعاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. قال الله تعالى: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى، فبكى وأبكى حتى بل الثرى، ثم قال بأبي وأمي: يا إخواني، يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. أخرجه ابن ماجه. وقال الألباني: حديث صحيح. أخي الغالي، قف بالقبور بأكباد مصدات ودمعة من سواد القلب تنبعث، وسل بها عن أناس طالما رشفوا ثغر النعيم وما في ظله مكثوا. ماذا لقوا في خباياها وما قدموا عليه فهي وما من أجله التبثوا. ماذا لقوا في خباياها وما قدموا عليه فيها وما من أجله ارتبثوا. وعن محاسنهم إن كان غيرها طول المقام ببطن الأرض واللبث. أيها الأحبة، أيها الكرام، سلوا القبور كم فيها من الدواهي، سل القبور كم فيها من الدواهي، سل القبور كم فيها من المآسي، سل القبور كم فيها من العذاب والهموم، سل القبور كم فيها من رجل مسرور، سل القبور كم فيها من رجل مغموم، سل القبور كم في بطونها من الدواهي، كم فيها من الآباء والأمهات، كم فيها من آهات وأنات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ينجو من هولها إلا من عصم الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إنها لحظات عظيمات، إنها لحظات حرجات، يحس فيها العبد المفرط بالحسرات، بالحسرات تقطع قلبه، وهو يقبل على الحفرة المظلمة والمزلة المهلكة. إنها القبور، إنها القبور يا مغرور، إنها القبور يا عبد الله، إنها القبور يا أمة الله. أماكن ضيقة ومراقد محزنة، إنها الأجداث، مواطن العظماء والكرماء، مواطن الصالحين والطالحين. فوا عجبا لمن علم بالمرد وهوله ثم نسي ربه، عجبا لمن وقف على القبور ثم ظن أنه على عذابها صبور. كيف به لو كان بين جنباتها، كيف به لو كان بين حياتها وهوامها. فما أعظم البلاء وما أشد النزول في أول منزل من منازل السائرين. وما هو الظالمين

ما أوحش المكان عليك عنده، يا الله ما أوحش المكان عليك يومها. ليت شعري ساكن القبر المشيد، أشقي هو فيه أم سعيد؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كان الحسن بن صالح رحمه الله إذا مر على القبور قال: أيتها المقابر، أيتها المقابر، ما أحسن ظواهرك، إنما الدواهي في بواطنك. يا محبا للدنيا، أما علمت أنك مقبور؟ أما علمت أنك مدفون؟ غفلت أيها المسكين عن المثوى بين اللحود، شغلتك الأموال والشات عن مراتع الدود، ففررت من الورد المورود. قل إن الموت الذي تفرون منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، رحل الأحباب إلى القبور وسترحلون، رحل الأحباب إلى القبور وسترحلون، تركوا القصور وستتركون، تجرعوا كأس الموت وستتجرعون، ندموا على التفريط وستندمون، شاهدوا ملك الموت وستشاهدون، وقفوا على الأهوال في القبور وستقفون. فاسألوا القبور عباد الله، واسألوا القبور إماء الله، كم فيها من النعيم والزمهرير. نظر ابن مطيع يوما إلى داره فأعجبه حسنها فبكى، ثم قال: والله لولا الموت، والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته رحمه الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه رضوان الله عليهم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون: نعوذ بالله من عذاب القبر. أخرجه مسلم رحمه الله. هذا ما تفعل القبور بالأحبة، هذا ما تفعل القبور بالأحبة، هذا ما تفعل القبور بالأحبة. خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم في جنازة يشيعها، فلما انصرف تأخر ثم سأله أصحابه: لم تأخرت يا أمير المؤمنين؟ قال: ناداني القبر، ناداني القبر من خلفي وقال: يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما فعلت بالأحبة؟ يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما فعلت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقت الأكفان، خرقت الأكفان ومزقت الأبدان، خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم، ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال نزعت الكفين من الكوعين وكذا الفخذين من الركبتين وكذا الفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين ثم بكى عمر وقال ألا إن الدنيا بقاؤها قليل ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذليل وغنيها فقير وشابها يهرم وحيها يموت وحيها يموت فلا تغرنكم الدنيا ولا يغركم إقبالها وهي سريع إدبارها أين أحبابنا أين آباؤنا وأمهاتنا محت أطباق الثرى محاسن وجوههم أين سكانها الذين بنوا مرابعها وشقوا أنهارها وغروا بنشاطهم فركبوا المعاصي والمنكرات إنهم والله كانوا في الدنيا مغبوطين وبالمال محسودين إنهم والله كانوا في الدنيا مغبوطين بالمال محسودين على جمعه ما صنع التراب بأبدانهم ما صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسامهم والديدان بعظامهم وأوصالهم سل فقيرهم ما بقي من فقره واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون واسألهم عن الجلود الرقيقة واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد ما صنع بها البلاء تحت الأكفان تجهزوا عباد الله واستعدوا لأول ليلة من ليالي القبر فما هي منا ببعيد ليلة منسية قد نسيها الواحد منا ولكن الجبار جل جلاله لم ينساها فأعدوا لها عدتها واستكثروا من الخيرات قبل الحسرات أخيتي أمة الله أخيتي أمة الله أين أنت يا مؤمنة إذا غاب ذكرك ومحي اسمك ومحي اسمك فلم يذكرك ذاكر ولم يزرك زائر تفردت في ظلمة القبر لوحدك تركك الوالد والولد وتقطع عنك حبل المدد فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله من عباد هذا حالهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، ولو ذكروا الله جل جلاله لذكرهم، فسبحان من جمع أجسادهم، فسبحان من جمع أجسادهم، فسبحان من جمع أجسادهم وفرق بين مآلهم. يا أرباب المعاصي اتقوا الله، يا إخوان الشياطين اتقوا الله، يا من تضلون عباد الله اتقوا الله، يا معشر المغنين والمغنيات توبوا إلى الله، يا فتيان ويا فتيات اتقوا الله، يا أيها الآباء والأمهات اتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخي الغالي، أختي الغالية، قال عبيد بن عمير رحمه الله: ما من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن بها، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الانفراد، فإن كنت في حياتك مطيعا كنت اليوم عليك رحمة، وإن كنت لربك عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة. أنا البيت الذي من دخلني مطيعا خرج مسرورا، ومن دخلني عاصيا خرج مني مثبورا. فانجو بنفسك عبد الله من ظلمة القبر، فلا تنسى ولا تغفل عن القبر، فلا تنسى ولا تغفل عن القبر. ومن أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه بأربعة أشياء: الصلوات الخمس، والصدقة، وقراءة القرآن، وكثرة التسبيح، فهذه أمور تضيء القبر على صاحبه وتوسعه على ساكنه. وأما الأربعة التي يجتنبها من يريد النجاة فالكذب والخيانة والنميمة والبول، أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر وضمته وضيقه وآلامه وحسراته ومزلاته. الموت في كل حين ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما يداوينا. لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرهم لأطباق الثرى رهنا. أيها الأحبة في الله، هذه عبرة وعظة، وهي محطة للمعتبرين، محطة للمتذكرين، للمتفكرين. القبر ما أعظمه وما أفضعه، زجر الصالحين وأخاف الأتقياء والصائمين، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إخواني وأخواتي، الموت مرد لا مهرب منه، وكلنا لكأس الموت شاربا. هذه عبرة للمتذكرين، قصة أثرت بأهلها، فلعلها أن تحرك قلوب القائمين والصالحين والخائفين. ذات يوم خرجت امرأة صالحة يقال لها نورة، صاحبة العفاف والقرآن، متحجبة متحشمة، وفي يدها كتاب ربها، وفي الأخرى طبقا خيريا لأخواتها، وقبل ذا وذاك تحمل في قلبها هما للإسلام. الله أكبر، أين النساء اللواتي يحملن في قلوبهن هم الإسلام، يحزن للإسلام ويبكين للإسلام ويعملن للإسلام، همهن رضا الله ثم رحمة الله ثم جنة عرضها السماوات والأرض. خرجت نورة ترفع يديها بالدعاء لأخواتها ولإخوانها المسلمين في كل مكان، تدعو لهم في كل فرق، تتوجه فيه إلى الله. لم تشتري الطبق الخيري لتأكله، لا والله، بل في سبيل الله للفقراء والمحتاجين. خرجت من دار التحفيظ لكتاب الله جل جلاله، خرجت وما ظنت أنها تخرج ولا تعود، خرجت ولعلها تلقي آخر النظرات. لم يتوقع أحد ما حدث، ما إن خرجت تلك المرأة الصالحة حتى خطفتها سيارة مسرعة يقودها شاب متهور بأقصى سرعة، وإذا بذلك الجسد الطاهر تمزقه السيارة وتسقط نورة أرضا، ويتناثر لحمها ويختلط لحمها بالطبق الخيري، وقلبها لا يزال ينبض بما عند الله، ينبض بذكر الله، وما زالت تلك الدماء قد غطت ذلك الوجه المنير. أسعفها الناس، حملوها إلى المستشفى في حالة خطرة، كان ذلك في يوم الأحد، ومكثت بالمستشفى وقتا وهي على فراش الموت، تنازع سكرات الموت، تنازع أهوال الموت. ولكن قل لي كيف نازعت، قل لي بربك كيف من ماتت على كتاب الله كيف تنازع سكرات الموت، من ماتت وهي ترجو ما عند الله كيف نازعت سكرات الموت. أمهلها الله برحمته حتى توفاها الله جل جلاله في يوم الجمعة وهي تذكر الله وتتلو كتاب الله، فاضت روحها إلى بارئها، رحمها الله رحمة واسعة. يا حاملة القرآن، هنيئا لك بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما من عبد يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. أخرجه أحمد والترمذي. فنامي يا نورة آمنة مطمئنة قريرة العين بما أعد الله لك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنيئا لك يا نورة، وهنيئا لمن سارت على نهجك وطريقك، ما أعد الله لهن في جناته وأنهاره. وهذه عبرة أيضا، رجل عاش في الدنيا لاهيا بعيدا عن ربه ومولاه، تتقاذفه الشهوات وتمنعه الملهيات، تعلق قلبه بالدنيا فأصبح همه وشغله وراحته، ونسي الموعد المضروب والملتقى الموقوت، شرب الخمر وعد في سكره وغيه وفجوره، نسي الله. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، نسي الله والله لم ينساه، استخفى من الناس ولم يستخفي من الله، خلا بحرمات الله وهو في يوم عرفة، يوم مبارك من شهده غفر الله له ذنبه وقبل حجه، ورجع كيوم ولدته أمه. فهنيئا لمن كان واقفا في عرفات في هذه اللحظات، إذا بهذا الرجل أعد العدة وواعد إخوان الشياطين والهوى ولم يراعي حدود الله. وبعد ليلة صاخبة مملوءة بالغيب عاد إلى بيته واستلقى على الفراش وفجأة صاح بأعلى صوته: يا أمي يا أمي إنها النار، يا أمي إنها النار تأكلني، حديد يخدشني، أدركيني يا أمة، أدركيني يا أمة، أبردي عني نار لظى، يا أمة لا تتركيني وحيدا. على صوته وأمه تنقذه تنادي: يا بني يا بني. ولكن لا جدوى، جعلت رأسه في حجرها وهي تنادي: يا بني يا بني، هل لا قمت فصليت؟ علك أن تهدى من حر لظى، وما هي إلا ثواني معدودات، لحظات محسوبات. يصرخ ثانية: يا أماه إنها لي وأنا لها، يا أماه أنا لها أنا لها. وأمه تقول: يا بني قل لا إله إلا الله. فجاءها الجواب القاضي، جاءها الجواب الذي فطر عقول أهل الألباب. نادى بأعلى صوته: الخمر يا أمه، الخمر يا أمه، النار يا أمه، النار يا أمه، الخمر يا أمه، النار يا أمه، إني أرى النار يا أمه. إني أرى النار يا أمة، أدركيني من حر لظى، أدركيني يا أمة من حر لظى، أدركيني يا أماه من حد الأرض. يا بني إني لا أرى. قال: يا أماه إني أرى، يا أماه إني أرى، ضعي رأسي على حجرك يا أمه، عل النار أن تبرد على جسدي، ولكن نادى ولا تمنى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عجيب أمره يسقى من النار وهو في الدنيا، عجيب أمره يرى النار وهو في الدنيا. وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أهذا مرد العاصين؟ أهذا مرد المتجبرين؟ لقد فاضت روحه إلى الله جل جلاله وهو ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، تقول بها لسانه نادى معشوقته الخمر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فربما استحق عذاب الله بالنار في الدنيا قبل الآخرة. فيا عباد الله، أبعد هذا تطيب لكم الدنيا؟ يا عباد الله، أبعد ما سمعتم تتعلقون ببهارج الدنيا؟ يا معاشر الراغبين في الدنيا، إنها راحلة وأنتم سترحلون، فتوبوا إلى الله معاشر الرجال والنساء، وأقبلوا على الله قبل الندم العظيم التوبة التوبة قبل الحوبة، واسألوا الله أن يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنات، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران. إلهي إلهي، يا من نظرت إلى عبادك وهم مجتمعون، سألتك أن تجعلنا وإياهم ممن يقومون وقد غفرت لهم ذنوبهم وإجرامهم، وممن تهون عليهم سكرات الموت، وممن تجعل قبورهم روضات عليهم من الجنات، وأن تخفف عليهم المساءلة عند الممات. سألتك إلهي ألا تجعلنا ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، سألتك إلهي أن تثبت قلوبنا عند السؤال، وأن ترحمنا إذا ضمن القبر، وأن ترحمنا إذا نسي اسمنا ودرس قبرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، تخلينا بأعمالنا في القبور، فرحماك إلهي بنفوس ضعيفة تفردت بين يديك يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا، فأنت للذنوب غافر وللكسر جابر. استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. غفرانك إلهي اغفر وارحم وتب، وأنت خير الراحمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام، حي أحد، الشارع التجاري، هاتف رقم 03-8-2-2-2-0-5-0. تم تسجيل هذا النشيد في استوديوهات ما لا نهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من بعصيان تجور، ما أنت إلا في غرور، اعلم بأنك ميت، فانظر لأحوال القبور. يا من بعصيان تجور، ما أنت إلا في غرور، ألم بأنك ميت، فانظر لأحوال القبور. فالقبر إما روضة فيها السعادة والسرور، والقبر إما حفرة فيها لظى نار تفور، والقبر إما روضة فيها السعادة والسرور، والقبر إما حفرة فيها لظى نار تفور. اعلم بأنك ميت، فانظر لأحوال القبور. يا من بعصيان تجور، ما أنت إلا في غرور، ألم بأنك ميت، فانظر لأحوال القبور. إن كنت مدرسا تبشر بويلات الدبور أو كنت تغفل دائما وتظن أنك لم تحور إن كنت مت بالهوى تبشر بويلات الدبور أو كنت تغفل دائما وتظن أنك لم تحور علم بأنك ميت وانظر لأحوال القبور يا من بعصيان تجور ما أنت إلا في غرور ألم بأنك ميت وانظر لأحوال القبور اعمل لتبني بالتراب من قبرك الخالي قصور واسعى لمرضاة الإله على الدوام مدى الزهور أمل لتبني بالتراب من قبرك الخالي قصور واسعى لمرضاة الإله على الدوام مدى الزهور اعلم بأنك ميت فانظر لأحوال القبور يا من بعصيان تجور ما أنت إلا في غرور اعلم بأنك ميت فانظر لأحوال القبور يا من بعصيان تجور ما أنت إلا في غرور ألم بأنك ميت انظر لأحوال القبور يا من بعصيان تجور ما أنت إلا في غرور ألم بأنك ميت انظر لأحوال القبور